تمضي السنين وتنقضي الأيام والناس تلهو والأنام نيام والناس تاسع للحياة بغفلة لم يذكروا القرآن والإسلام والمال أصبح جمعه كتمجد وتمتع الشهوات صار قيام قد زينا الشيطان كل رذيلة والنفس تفعل ما تريد حرام يا نفس يكفي فالذنوب كثيرة إن الغرور يسبب الإجرام هل تعلم اليوم المحدد وقسه الله يعلم وحده العلام ماذا تقول إذا حملت جنازة ودفنت بالقبر الشديد ظلام هذا السؤال فهل علمت جوابه ماذا تجيب إذا نطقت كلام ماذا مصيرك إن روحك غررت جاء المفرق كي يقول ختام وختام عمرك هل تراه مفاجئ أم كنت تحسب أنها الأحلام لا ينفع النسب الرفيع ولا الغنى هل تنفع الأعمال وهي حطام اليوم تفعل ما تشاء وتشتهي وغدا تموت وترفع الأقلام